محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في البيان الذي تمسك به الشيخ النائيني لإثبات عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي من دون تفصيله بين تقدم العلم الأول وتأخره وتقارنه، وذلك البيان مركب من ثلاث مقدمات. الأولى إن العلم الإجمالي، أريد أن أفهرس وأمر مر الكرام على هذه المقدمات حتى نقر المناقشة. إن العلم الإجمالي لا يكون منجزا إلا إذا كان محدثا للتكليف على كلا التقديرين، إذ لو لم يحدث التكليف على كلا التقديرين لأن كان أحد الطرفين يجري فيه مثلا أصحاب النجاة أو كان منجزا بعلم سابق، فالطرف الثاني نرجع فيه إلى الأصل، إلى أصل الطهارة أو البراءة إلى معارضين. هذه المقدمة الأولى. والمقدمة الثانية إن العلم إنما ينجز للحاض زمن حصول المعلومين وليس للحاض زمن حصول العلمين، ولذا لو علمنا الآن بحدوث نجاسة قبل يومين تترتب الآثار قبل يومين وليس من الآن، وهذا معناه أن المدار في التنجز على زمن المعلوم وليس على زمن حصول العلم. والمقدمة الثالثة إن تقدم المعلومين الذي هو المدار في التنجيز، تقدم المعلوم قد يكون تقدم المعلوم في أحد العلمين على المعلوم في العلم الثاني، قد يكون تقدما زمانيا كما هو على المتعارفة، أو يكون تقدما رتبيا كما لو فرض أن الملاقات مع نجاسة أحد الإناءين الأولين حصلتا في آن واحد، ومثلنا لذلك أنه في هذه الحالة لا يوجد تقدم وتأخر زماني بين المعلوم بالعلم الثاني والمعلوم بالعلم الأول، إلا أنه بالرغم من ذلك يكون المعلوم بالعلم الأول أسبق رتبة باعتبار أنه المنشأ والعلة والسبب لتولد المعلوم الثاني، أي لتولد العلم بنجاسة إما الملاقي أو الإناء الأول. هذا وعليه بعد ضم كل مقدمة إلى سابقتيها إلى الأخريتين نخرج بهذه النتيجة، وهي أن العلم الثاني ليس بمنجز، يعني العلم بين الملاقي والإناء الأول، وذلك من جهة أن أحد طرفيه قد تنجز بعلمين سابقين ولو من حيث الرتبة. وعليه يكون المدار على العلم الأول لسبق المعلوم فيه رتبة على المعلوم في العلم الثاني، والمدار في التنجز على الأسبقية ولو الرتبية. على هذا الأساس نرجع للأصل في المنأنى الملاقي في الطرف الثالث بلا معارضة، لأن العلم الإجمال الثاني سقط عن المنجز. هذا حقيقة ما ذكره. وقبل أن أذكر المناقشات أقول ومن خلال هذا يتضح أن الميرزا له بيانان لإثبات مولانا مولانا عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي. أحدهما هو البيان المذكور، والثاني ما نقلناه سابقا عن الشيخ الأعظم، حيث إنه قد تبناه أيضا في بعض كلماته، والذي يرجع حاصله ذلك البيان أتقدم عن الشيخ، أن المعارضة لا يدخل فيها إلا الأصول ذات الرتبة الواحدة. ومع تساقط الأصلين الأولين نرجع إلى الأصل في الملاقي بلا معارضين. هذا بيان يتبنى المرجع على أي حال. وعلى أي حال البيان المذكور بمقدماته الثلاث قابل للتأمل، أما المقدمة الأولى وهي أن العلم الإجمالي لا يكون منجزا إلا إذا كان محدثا للتكليف على كلا التقديرين، فلو كان أحد الطرفين منجزا باستصحاب أو بعلم إجمالي رجعنا إلى الأصل في الطرف الثاني بلا معارضة. فيمكن أن يقال، أما المقدمة الأولى فيمكن أن يقال في مقام التعليق عليها إن التنجيز في أحد الطرفين تارة يفرض ثبوته بمثل استصحاب النجاسة، وأخرى يفرض ثبوته بمثل العلم الإجمالي الأول كما هو المفروض في مقامنا. فإن كان ثابتا بمثل استصحاب النجاسة فما ذكره من عدم تنجيز العلم الإجمالي وجيه، لأن استصحاب النجاسة إذا جرى فلا يمكن مولانا مولانه تطبيق حديث كل شيء لك طاهر عليه. ويبقى تطبيقه على الطرف الثاني بلا معارض. فنتمسك به ويكون ذلك مؤمنا شرعيا. وأما إذا كان تنجيز ثابتا بمثل علم الإجمال الأول فلا نسلم ما ذكره من سقوط العلم الثاني عن التنجيز. لأن الموجب للتنجيز هو تعارض الأصول، فإذا لم يكن تعارض فلا تنجيز كما هو مختار قدس الروح الصحيح ذلك أيضا. وإذا رجعنا إلى العلم الأول وجدناه ذا تنجيز بسبب شنو؟ عدم إمكان تطبيق حديث كل شيء لك طاهر على طرفه للعلم بنجاسة أحدهم. ومن المعلوم إن هذا التعارض الموجب لتنجيز العلم الأول والمعبر عنه بتعارض الأصول ثابت أيضا في العلم الثاني. فإن أصل الطهارة لا يمكن تطبيقه على الملاقي فقط لمعارضة ذلك بتطبيقه على شبولة إناء الأول، إلا إذا ضممنا إلى ذلك فكرة أن الساقط لا يعود ولكن قد تقدمت المناقشة في ذلك. ومع عدم تسليم الفكرة المذكورة، أي فكرة الساقط لا يعود، فلا معنى لتخصيص المعارضة بخصوص الطرفين الأولين أو العلم الأول، والعلم الأول على فليبقى حديث كل شيء لك طاهر قابل لشمول جميع الأطراف والمناسب آنذاك تنجيز العلم الثاني أيضا كما ذكره المرزا إذن يتم في غير المقام أي في مورد ثبوت التنجيز في أحد الطرفين بمثل الاستصحاب. وأما بالنسبة إلى المقدمة الثانية وهي أن العلم ينجز من حين حصول المعلوم فينبغي حد ذلك من الغرائب. إن تنجيز العلم ليس إلا من باب أنه كاشف عن الواقع وحيث إن الكاشفية من خصائص العلم دون المعلوم فمن المناسب ثبوت التنجيز من حين حصول العلم وليس من حين حصول المعلوم. وأما الشاهد الذي تمسك به والذي أوقعه في من انتهى إليه وهو الشاهد المشكلة أن من علم الآن بالنجاسة في زمن سابق لزمه ترتيب الآثار أثار النجاسة من الزمن السابق فمدفوع بأن كلامنا في التنجيز وأن التنجيز الذي هو بمعنى استحقاق العقوبة على المخالف وأن بل ومدفوع بأن كلامنا في التنجيز وأن التنجيز الذي متى يثبت وليس كلامنا في الآثار الوضعية والتنجيز لا معنى لأن يثبت قبل حصول العلم. ولئن كان هناك سبق فهو للآثار الوضعية وليس لنفسي التنجيز، وكأنه وقع خلط بين التنجيز الذي هو محل الكلام وبين الآثار الوضعية كالنجاسة التي هي خارجة عن محل الكلام. وينبغي أن يعد من البديهيات التي لا معنى للنزاع فيها أن التنجيز لا يثبت إلا عند حصول العلم، وأما بالنسبة إلى المقدمة الثالثة فيمكن أن يقال إن العلمين إذا كانا متقارنين من حيث زمان حصول العلم ومن حيث زمان مولانا مولانا، زمان شنو؟ حصول المعلوم، فلا وجه لثبوت التنجيز لأحدهما دون الآخر لمجرد سبق الرتب، لأحد المعلومين على الآخر. إن هذا مما لا تأثير له في نظر العقل، فالعقل لا، فهو لا يرى مجرد السبق المذكور كافيا في رجحان ثبوت التنجيز لأحدهما، فإن العقل لا يتأثر في أحكامه بمسألة الرتب والمصطلحات الفلسفية، عنوان جانب صغير اتضح مما تقدم. وقد اتضح من خلال كل ما تقدم أن المناسبة تعارض الأصول في العلم الثاني كتعارضها في الأول، فأصل الطهارة لا يمكن جريانه بالملاقي بلا معارض قيد أن هذا لا يعني حكمنا عليه بالنجاة وإنما يعني عدم حكمنا عليه بالطهارة. فإذا كان الأثر الشرعي مترتبا على عنوان الطهارة كما لو بنينا أن الطهارة شرط في لباس المصلي وليست النجاسة مولانا شنو مانعة وابتدام هو هذا فلا يمكن الصلاة في الثوب إذا كان ملاقيا للإناء الثاني لعدم إمكان إحراز فلا يمكن الصلاة في الثوب إذا لاقى الإناء الثاني لعدم إمكان لأن شنو نفترض كل الإناء الثاني شنو ملاقى لعدم إمكان إحراز طهارته بإصالة الطهارة بفرض المعارضة وأما إذا كان الأثر الشرعي مترتبا على مانعية عنوان النجاسة فالثوب في المثال لا يمكن الحكم عليه بالنجاسة لفرض عدم إحراز نجاسة الإناء الثاني فإذا شك في تنجسه تمسك تنجسي تنجس من أي سميها تمسكنا تنجسي يعني الثوب تمسكنا بأصل الولي أحسن بأصل العدم فعدم النعت ما تباع الأزلي بإصالة العدم يعني أول الصحاب سبنا بكيف هو الصحاب إصالة العدم يعني الصحاب جيد أي الاستصحاب جيد فإنه قبل الملاقات كان غير متنجس طبيعة ركز عن النجاسة يعني هي المانع ما نقول طهارة وبعدها نشك في ثبوت التنجس له فنستصحب العدم بلا حاجة إلى التمسك بإصالة الطهارة ليقال هي معارضة لفرض أن الأثر لم يترتب على الطهارة بل على النجاسة وبالإمكان نفيها نفي النجاسة بإصالة العدم الراجعة إلى استصحاب عدم التنجس الثابت سابقا. بقية الحديث إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.